نحن نسمع هذه المحاضرات القيمة ولكن ليس في أيدينا حول ولا طول، لكن من للنوادي والمسلسلات والفيديوهات وما ينضم إليها التي أفسدت الدنيا والدين معا؟ على طالب العلم أن يبذل وسعة ويفعل ما يستطيع، العلماء مع ولاة الأمور ومع من له شأن في هذه المسائل بالكتابة والمناصحة والتوجيه في الصحافة وفي الخطابة وفي الاتصالات الخاصة، وهذا هو الواجب وهذا هو الجهاد في إصلاح وسائل الإعلام وفي غير ذلك. أما السكوت فليس بعلاج، إنما العلاج الكلام الطيب والأسلوب الحسن في إنكار المنكر وفي الدعوة إلى الخير وفي بيان العلاج، في بيان الداء والدواء، تذكر الداء وأضراره وخطره وتذكر معه الدواء حسب علمك، وقد تخطئ وتصيب والآخر يخطئ ويصيب فيجتمع الصواب ويترك الخطأ. فلا وجه للسكوت، بل يجب على طالب العلم أن يكتب وأن يتكلم بحدود ما شرع الله له، في الأم في خطبته، في مجتمعاته مع إخوانه، في مدرسته، في تعليمه للأولاد إذا كان أستاذا، في غير ذلك من الوجوه، يعلم ما شرع الله ويعلم ما أمر الله به ورسوله وينهى ما نهى الله عنه ورسوله ويناصح ويكتب إلى مسؤولين حسب علمه وحسب ما ثبت، ولا يقدم إلا على علم، يتعلم ويتفقه ويشارك أهل العلم حتى يكون على بينة. فإذا كان على بينة قد يكتب ولينصح ويوجه ويستعين بالله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة، أدنوا النصيحة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجري على النصح كل مسلم، والنصح يكون بالكلام والكتابة ويكون بالفعل والعمل الصالح ويكون بالخطب ويكون بغير ذلك من وجوه النصح.